الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب ما أظنها تتمة نعم أحسن في تتمة باب الاعتكاف وقيام رمضان. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى، في بعضهم ضبطها أرى أحسن الله إليكم، والصحيح أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، متفق عليه. هذا الحديث يستدل به على إن ليلة القدر يعني مما هي فيه أرجى السبع الأواخر، والأحاديث في ليلة القدر كثيرة وكلها متطابقة على أنها في العشر الأواخر، فلهذا يقطع بأن ليلة القدر في العشر الأواخر، لكن الشأن أيها أحرى، تجدها كل الليالي جاءت ليلة 21 وليلة 22 التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، خامسة تبقى، ومن ذلك السبع الأواخر. السبع الأواخر يا ترى منين تبدأ؟ السبع الأواخر تبدأ من 24 مثلا، على تقدير إن الشهر إيش؟ 30، على أن الشهر 30، إذا افترضنا أن الشهر 30 في السبع الأواخر تبدأ من كم؟ ليلة 24. ليلة إيش؟ 24. 4 5 6 7 إلى، وعلى تقدير أنه 29 في يظهر أن قوله في السبع الأواخر أنه يراعى فيها الشهر الذي يعني مثل ما نقول العشر الأواخر، ترى العشر الأواخر يعني ما هو دائما عشر، صحيح؟ صحيح. تسعة. فالسبع الأواخر هي على تقدير إن الشهر 30، لا بأس. فالسبع الأواخر تبدأ من 24. يقول أرى رؤياكم، رأى ليلة القدر جماعة من الصحابة وأخبروا النبي بأنهم رأوا ليلة القدر. رأوها كيف رأوها؟ ورأوها في المنام، أرى رؤياكم في المنام. الله أعلم كيف رأوها، ما رأوها بمعنى أنهم رأوا في المنام من يقول لهم هذه ليلة القدر يعني بصيغة إخبار، أو رأوا مظاهر يعني تشعل أنوار، الله أعلم. لكنهم كل من أخبر يعني أخبر بأنه انطبع في عقله أنها ليلة القدر، يعني رأى في المنام ما استشعر منه أنها أن الليلة ليلة القدر، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ويظهر أن يترجع عندي أنهم رأوا كأن يعني كأن مخبرا أخبرهم، لأنهم لو كان رؤيا مظهر يمكن تقتصر مدلول الرؤيا على تلك الليلة، لكن يظهر أنهم يعني رأوا ما فهموا منه إنها في السبع الأواخر هكذا. فقال أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متعريا فليتحرى في السبع الأواخر، يعني وهذا يدل على الاستئناس بالرؤيا، وأن الرؤيا يمكن ينتفع بها في الترجيح لترجيح الأمر الذي فيه التردد. هذا ترجيح من النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أخبرنا مخبر بأنه رأى ليلة القدر استأنسنا بخبره وبرؤياه، لكن ما يلزم أن نعطيها حكم ونقول إن هذه الليلة من تكون يعني أرجى من غيرها لأن فلان وفلان رآها في تلك الليلة، لأن السبع الأواخر هذه هل الآن ترجيحها بخبر أولئك المخبرين؟ لا، ترجيحها بقوله عليه الصلاة والسلام: فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر. هذا نحن الآن نعتمد يعني إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول يعني جعل الرؤيا دالة، فهو المستدل بها، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني بهداية الله له قال لنا: من كان متحريها بل يتحرى في السبع الأواخر. نعم، بعده. هذا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ممكن، ولا سيما على أن القول المرجح إن ليلة القدر تتنقل. نعم، أحسن الله إليكم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ليلة القدر ليلة 27. رواه أبو داود، والراجح وقفه، وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا، أوردتها في فتح الباري. وهذا الحديث أيضا تدل به على ترجيح ليلة 27، ويعني والآثار والأخبار وتقرير أهل العلم على أن ليلة 27 هي أرجاها، لكن لا نقطع كما يقطع بعض الناس إنها ليلة 27. إذا كان نقطع بأنها ليلة 27 كل عام نكتفي بذلك وننتهي، لا السبع الأواخر ولا ليلة 21 ولا 9 يبقينا أو 70 يبقينا وما إلى ذلك. لا، فهي أرجى من غيرها، أرجى الليالي هي ليلة 27، ولكنها لا نقطع ولا يقطع بأنها ليلة 27 دائما، والله أعلم والحمد لله. المهم إنها في العشر الأواخر، اختصار للقول إنها في العشر الأواخر، فمن صلى أو قام العشر الأواخر فقد أصاب ليلة القدر إن شاء الله. نعم. ويقول المؤلف في تعيين ليلة القدر فيها للناس عن الناس 40 قولا، 40 قولا، يقول أبليتها في شرح البخاري، كما ذكر مثل ذلك في ساعة الجمعة، ذكر هذا وهذا. واحدة قال فيها أكثر من 40، عندك أكثر هنا؟ لا، قال أوردتها في وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا، هنا 40، وفي ساعة الجمعة قال أكثر من 40 قولا، أمليتها في شرح البخاري. ولا يعني ليس مجرد اطلاع على اختلاف الناس وتباين المذاهب، المعول على يعني الأقوال التي تسندها الأدلة الصحيحة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم يقول ليلة القدر في غير رمضان يعني غير معينة وغير معروفة، ومنهم قال هو في تعيين، ومنهم يقول في السنة ليلة القدر في السنة أولها. الناس ما قاموا العشرة التقويس. نعم بعده. أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم. في هذا الحديث دلالة على أن ليلة القدر قد يعلمها الإنسان، يمكن يظهر له إما برؤيا وإما بمظاهر، يعني ينشرح له الصدر مظاهر يعني حسنة كأنوار. ويذكرون لليلة القدر علامات كثيرة، منها ما هو محتمل ومنها ما هو باطل، مثل من يقول إن من علاماتها أن البحر يكون علبا، وعلامات مشكوك فيها مثل أنه لا تنبح فيها الملائكة ولا الكلاب من الشيطان، لا تنبح فيها الكلاب وإلى آخره، وعلامات أخرى يذكرونها. وأشهر أو أقوى علامة قالوا فيها أنها من علاماتها أن الشمس تطلع صبيحتها ولا شعاع لا تطلع كأنها قمر، الشعاع هذا الذي يمتد من قرص الشمس هنا وهنا تخرج لا صافية. فهل أحد منكم تحرى ذلك وراء يعني طوال النهار ولا فقط في الصبيحة؟ لا الصبيحة عند الإشراق عند طلوعها، الشمس ضعيفة عند الطلوع كل يوم يعني ما. إيش؟ أقول الشمس عند الطلوع تكون ضعيفة ما. ضعيف إيش؟ يعني الشعاع يكون ضعيف ما تكون وش اللي ضعيف؟ الشمس لضعفها يمكن النظر إليها، لكن هي إذا طلعت ما هي يطلع لها شعاع يمتد في لا شعاع. ها؟ لا شعاع. شو تقول؟ لا شعاع. لا شعاع؟ شعاع مستدير عليها. ايه. نعم بعده يا محمد. أحسن الله إليكم. يقول بقي الكلام. قالت ما أقول فيها؟ قال أقول يا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا يدل على يعني فضل هذا الدعاء يعني واستحبابه لمن يعني رأى أنه أن هذا الوقت وهذه الليلة ليلة القدر. وهذا الدعاء حسن في كل وقت، اللهم إنك عفو تقوله عندما تعلم ليلة القدر أو في أي ليلة أو في أي زمان، اللهم. فهذا توجه إلى الله بطلب العفو ومتوسلا إليه باسمه العفو، اسمه العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. شوف اللهم إنك عفو، توسل إليه باسمه أنك عفو وتحب العفو من عبادك، يحب العفو أن يتعامل المسلمون فيما بينهم بالعفو. فاعف عني، هذا هو المطلب. وهكذا ينبغي أن تكون الوسيلة مناسبة، الوسيلة مناسبة. فلا تقول اللهم إنك شديد العقاب فاعف عني، أصلح؟ لا يا أخي، وهذا كل النصوص. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرني مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إنك أنت الغفور الرحيم توسل إلى الله بها باسميه وصفتي المغفرة والرحمة هكذا. فلا ينبغي أن تكون الوسيلة, ينبغي أن تكون الوسيلة مناسبة للمطلب. اللهم أنت الرزاق فارزقني رزقا مباركا حلالا طيبا, اللهم إنك أهل التقوى والمغفرة فمن علي بكذا وكذا بالتقوى والمغفرة, اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ثم يعني طلب العفو وطلب المغفرة يشعر بقدر من الاعتراف, يعني الذي يطلب العفو يشعر بأنه مذنب وأنه مسيء ويطلب من سيده يعني التجاوز عنه. ولو قام أحد العشر الأواخر كلها فينبغي له أن يدعو بهذا الدعاء, ولا يمنع ذلك من أن يسأل ربه ما أحب من المطالب من الرزق الحلال والذرية الصالحة ومن صلاح قلبه وهدايته وثباته على الدين, يطلب المطالب, بس هذا له خصوصية في هذا المقام. نعم بعده. أحسن الله إليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. كيف على هذا الحديث؟ هذا آخر حديث. أيها خلوا آخر حديث, هذا موضوع له شأن. نعم أحسن الله إليكم. هذا آخر حديث. نعم خلاص خلوا موضوع كبير وفرقة. نعم نعم يا محمد. نعم نعم تفضل. لا ما في اعتداء, ما في اعتداء, من كان يريد حياة الدنيا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا. ليسأل أحدكم ربه حتى شس عن عليه إذا انقطع, اللهم أصلحنا يعني نعتي, اللهم أصلح سيارتي, اللهم أصلح سيارتي, وأنت راح كبرتها شوي وضخمت منصبا في الدولة, يعني يعينه على مثلا دينه, يسأل الله الأشياء تعينه على دينه. المقصود أن يعني قص الهمة على أمر الدنيا المحض والغفلة عن الآخرة, ذمه ذم الله أهل هذا التوجه. من كان فمن الناس من يقول بس ما يقول حسنا بعد, ربنا آتنا في الدنيا يعني منصبا ومالا كذا مليارا او ملايين, يطلب قصورا ما له همه في الاخره. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا انتهى وما له في الاخره من خلق, ما له نظر. هذا يناسب من قال الله فيهم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون, لا همة لهم. وهذا أكثر ما ينطبق على الكفار, وقد يشبههم بعض المؤمنين بعض المسلمين في بعض الحالات. الكفار يؤثرون الدنيا على الآخرة بإطلاق, لكن المسلم قد يؤثر الدنيا على الآخرة في بعض الأشياء لا مطلقة. يعني من يؤثر يعني الجلوس في أو يؤثر النوم ويتخلف عن صلاة الجماعة, ها هذا أخذ بقدر من الإيثار, ها أقول أخذ بقدر من إيثار الدنيا على الآخرة, ها هي أخذ بقدر أثر النوم على صلاة الجماعة. نعم وقس على هذا, ترى هذا كثير نعم.